السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طبعا إن شاء الله النهاردة الرزق بتاعكم رزق واسع إن شاء الله. يعني أخ جاي من المدينة، فجايب تمر وجايب طواقي للأخ. فطبعا قلت له أحسن حاجة يعني عشان محدش يزعل ان شاء الله تبقى ايه اسئله بعد كالعاده يعني. بفضل الله برضو ربنا وفقنا الحمد لله، و الورقه بتاعت هلاك دوت كوم احنا عارفين الشريط ده الحمد لله كان ربنا سبحانه وتعالى يعني كتب له قبول. فكنا كده عملنا مطويه بحيث برضو الخير يعم اكثر واكثر، وكنا قلنا محتاجين مثلا بتاع 10,000 اخ كده ولا حاجه ينزلوا كده بقى ان شاء الله على السايبر والكلام دون، كل واحد عنده كده سايبر ولا حاجه جنب البيت ينزل ايه هياخد ورقه. احنا عملناها بطريقه ان هي ان شاء الله تكون قابله ان هي تتوزع او تتلزق، يعني هي دي مطويه مثلا هتطبق وتبقى في ايدينا اللي عايز مثلا يقراها، او مثلا دخلت سايبر وعايز الخير يعم هقوم حاطط واحده كده وواحده تانية عكسها. فان شاء الله عايزين 10,000 اخ، مين يشارك معانا يرفع ايدي كده. إنا لله وإنا إليه راجعون. الكل يعني يشترك إن شاء الله. ماشي؟ توزع عليكم بعد الصلاة إن شاء الله. خش بقى على موضوعنا النهاردة، لموضوع النهاردة مهم، وهو الدرس الثالث في بناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كان الدرس الأول في بناء أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قلنا العلم به تبنى الأمم. الدرس اللي فات اتكلمنا برضه عن موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو إن الدعوة برضه بها نبني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. درس النهاردة بقى يعتبر هو اللي عارف الدكتور بتاع العربية اللي بيتحكم فيها يمين وشمال، نفس الكلام العلم مع الدعوة لازم يكون لهم قائد بيقودهم. تاني قلنا العلم والدعوة كلاهما إن شاء الله نبني بهم أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في شيء لابد يكون هو القائد للعلم وللدعوة، بدون القائد ده لا قيمة للدعوة ولا قيمة للعلم. متوقعين يكون ايه؟ طيب ما انتوش عارفين الحاجة دي، ربنا سبحانه وتعالى أقسم 11 قسم متتالي في القرآن. ومن أصدق من الله قيلا، في حد؟ ومن أصدق من الله حديثا، في حد؟ طب ربنا في القرآن أقسم 11 قسم متتالي إنك عمرك ما تشوف فلاح لو كنت عايز بالفعل تبني الأمة، عمرك ما تستطيع تبني الأمة طالما أنت تخليت عن الأمر ده. عرفتوه لسه؟ لسه. النبي اتبعث عشان الأمر ده، عرفتوه لسه؟ ها؟ قولوا بقى. أيوة كده يا حسام، ربنا يكرمك. الأخلاق يا جماعة، الأخلاق، الاخلاق هو ده الامر اللي لازم نتكلم فيه النهارده. اتكلمنا فضل الله على العلم، اتكلمنا فضل الله عن الدعوه، بس تخيل النهارده داعيه معروف مشهور متكبر على الناس، حد يسمع كلمته؟ داعيه مشهور وقليل ادب، حد يسمع كلمته؟ حد يسمع كلمته؟ داعيه مشهور والعياذ بالله بيؤذي الناس، حد يسمع كلمته؟ والله العظيم على مدار 8 او 9 سنوات دعوه في المنصوره، ياما ظهرت في المنصوره رؤوس طلعت فوق في السماء وبقى بيتشاور عليها بالبنان كده. سبحان الله، رؤوس بتطلع ورؤوس بتنزل، رؤوس ربنا بيصطفيها لخدمة الدين ورؤوس ربنا بيصفصفها علشان تطلع من الصف ده. وسبحان الله مفيش رأس تنزل أبدا أو تتصفصف من على طريق الدعوة إلا إذا كان فيها عيب في الخلق. علشان كده بقول لازم تكون متربي خلقك طيب. اسمع ابراهيم الكلام ده مهم. بص تعالوا يا جماعه، انتوا عارفين هيجي حد في دماغه، اوعوا. يبقى اذا داعيه عالم فاضل بس ما عندهوش ادب ولا خلق ده على طول بيسقط، وكلامه ابدا لا يؤثر في الناس، دي واحده. اخ ملتزم وملتحي والناس كلها ما شاء الله واخدينه قدوه، بس مش كويس، هتلتزم معاه؟ ابدا، ده تكرهه. واخد بالك؟ راجل عابد، عابد طول الليل قيام وطول النهار صيام وقليل الادب، ينفع؟ ما ينفعش. الاصل اللي انا عايز اتكلم عليه النهارده الاخلاق يا جماعه. واحد يسالني ويقول لي ليه الاخلاق؟ ليه الاخلاق؟ هقول لك الاخلاق لان الاخلاق من البدايه هي الاصل. هي الاصل. العباده ربنا فرضها على العباد عشان الخلق، زي ما هنعرف دلوقتي. يا رب يكون فلوس. يعني العباده ربنا فرضها على العباد علشان تكون، ما شاء الله فلوس. يا ريتني قلت يا رب مليون جنيه. الحمد لله. ربنا فرض العبادة عليك علشان تبقى صاحب خلق طيب. فتيجي تقول لي الخلق في جانب والعبادة في جانب، هقول لك ما تلزمنيش. فبقول أولا، أول حاجة الأخلاق، لأن هي غاية بعثة الأنبياء. الغاية من وراء بعثة الأنبياء هي تحقيق تزكية النفس لكل واحد فينا. انك تكون نفسك نفس ذكيه، انك تربي نفسك على الاخلاق الطيبه، ان الناس اول ما تشوفك تفتكر ربنا سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى انزل الكتب وارسل الرسل من اجل هذه الغايه، ان الناس تكون اخلاقها طيبه. معاك دليل على الكلام ده؟ القران كله دليل على كده. قال الله عز وجل في شان موسى لما ذهب الى فرعون، وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. أول كلمة تقولها له إيه؟ فقل هل لك إلى أن، مش تؤمن بالله ولا تتبعني ولا تؤمن بالتوراة اللي نازلة، لا لا لا، فقل هل لك إلى أن تزكى. أول حاجة نفسك دي تتزكى، تصبح نفس زكية، نفس طيبة، تتعلم الأخلاق الفاضلة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في شأنه، وهو يوضح الهدف من وراء بعثته، وقدم الخلق على العبادة. اسمع، قدم الخلق على العبادة، قدم الخلق على العلم، قدم الخلق على الطاعة. فقال ربنا تبارك وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، أول حاجة ويزكيكم، اثنين ويعلمكم الكتاب والحكمة. يبقى قبل ما تتعلم تتربى، قبل ما تتعلم تزكي نفسك، قبل ما تتعلم تتمسك بالأخلاق الفاضلة. وقال ربنا تبارك وتعالى في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم، قبل العلم، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الآية دي بنفس المعنى كده وردت في القرآن 5 مرات، مرة على لسان إبراهيم و4 مرات قالها الله عز وجل. قالها إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ده قول إبراهيم، قدم العلم على التزكية. فربنا ذكر هذه الآية في القرآن 4 مرات وقدم التزكية على العلم، علشان يوضح لنا ان الاصل التزكية، انك تزكي نفسك. نفسك دي تكون نفس طيبة، نفس في غاية الادب، نفس في غاية الخلق. وشوف سبحان الله، قارن كده بين الهدف ده قال وهو هدف التزكية اللي النبي مبعث به، اللي هو النبي عناه بقوله كما في البخاري في كتاب الادب المفرد انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق، في رواية إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قارن بين دي وبين اللي ورد في القرآن وما أرسلناك إلا، إلا إيه؟ رحمة للعالمين. فأهل العلم بيقولوا إن الاتنين واحد. إزاي؟ إيه اللي جاب الرحمة لتزكية النفس؟ قالوا وهل هناك مجتمع يعيش في رحمة إلا بالخلق؟ المجتمع لو اتنزع منه الخلق بقى مجتمع فساد، مفيش فيه رحمة. نضرب مثال، الأخلاق لما اتنزعت من حياة العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في رحمة ولا في عذاب وشقاء؟ الرحمة اتنزعت. الأب بإيديه لما الأخلاق اتنزعت منه، الأب يشيل أولاده ويدفنهم في بطن الأرض، زي قيس بن عمرو لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له انا واكت بايديا 9 بنات في الجاهليه في رحمه؟ مفيش، لان مفيش اخلاق، مفيش اخلاق. النهارده لما كان القوي بياكل الضعيف، المجتمع ده كان فيه رحمه؟ مفيش رحمه. لما كان المجتمع بيسيء الجوار، المجتمع ده كان فيه رحمه؟ ما كانش فيه رحمه. علشان كده جعفر لما وقف بين يدي النجاشي قال انا كنا في جاهليه وشر، كنا نعبد الاصنام وناكل الميته وياكل القوي منا الضعيف ونسيء الجوار، حتى بعث الله الينا نبيا منا. خلاص ارسل ربنا رحمه. يبقى لما الاخلاق بتنزع على طول اعرف المجتمع ده مجتمع منزوع الرحمه. في مجتمع بالله عليكم يسود الغش والخيانه والمكس والرشوه، والمجتمع ده يكون مجتمع مرحوم؟ خش اي مؤسسه حكوميه كده، اي مؤسسه حكوميه اللي ادراك فيها كلها مفتوحه، بالله عليك تخرج منها تقول ده انا كنت عند ناس اصحاب قلوب غليظه، ولا بتقول كنت عند ناس رحيمه؟ ما هو خلاص طالما مفيش اخلاق مفيش رحمه. وصل المعنى بانما بعثت ليتم كم اخلاق وما ارسلناك الى رحم العالمين؟ بالله عليكم بيت، بيت البيت ده بيسيء الجوار، كل واحد منهم بيأذي جار. الست بتطلع تنشر الهدوم غرقانه ميه علشان تنزل ميه على اللي تحتها، وكل يوم بالليل نسمع انفجارات. في يا جماعه ده بيرموا كيس الزباله من فوق، ومره تانية النور قطع. ايه اللي حصل؟ اصل السجاده اللي كانوا ناشرينها وقعت على السوق فارتكت السلوك. المجتمع ده يشعر برحمه؟ طب اسره، اسره الرحم فيها مقطوع، كل واحد فيهم بيتفنن ازاي يؤذي صاحبه او اخوه او ابن عمه او ابن عمته او خاله او خالته، المجتمع ده يشعر برحمه؟ ابدا. يبقى اذا هدف بعثه النبي تحقيق الاخلاق، والاخلاق دي لا تتحقق الا مع الرحمه. الرحمه موجوده يبقى في اخلاق، اخلاق موجوده تبقى في رحمه، الاثنين موجودين مع بعض. واحده منهم اتنزعت قول على المجتمع ده يا رحمن يا رحيم. يبقى اذا بنتكلم الاول على الاخلاق، لان الاخلاق رحمه. شوفوا النهارده خلق واحد ضاع مننا، خلق التاني، انك تكون متاني في كل احوالك. اتفرج على السرعه والجري يمين وشمال بالعربيات، كم بنجني ثانويا ضحايا بسبب السرعه دي، وده سوء خلق على الطريق، سوء خلق على الطريق. لسه الاحصائيه جايه في جورنال الاهرام من قيمه كام يوم، مش عارف 70,000 قتيل وجريح سنويا في مصر بسبب حوادث الطرق، ومليارات حوالي 17 او 18 مليار جنيه مصري بيضيعوا في الارض بسبب ايه؟ ان خلق واحد راح، خلق واحد راح، خلق التأني. شوف قد ايه احنا بنجني من الامر ده. بل انت اصلا تكون جاي الجامع علشان المسجد مكان رحمه، ممكن المسجد يتحول لعذاب بسبب سوء الخلق. جاي بقى الجمعه ما شاء الله لابس الجلابيه بيضه ومتطيب وعايز تاخد الثواب، وتيجي تلاقي واحد بينط شقلباز من فوقك، يا ابني اقعد، يقول لك الصف الاول قال رسول الله. يا ابني النبي قال لك اه حافظ على الصف الاول، بس تعالى بدري، ما تجيش متاخر وتضيع عليا صلاه. واخد بالك؟ وده يضربك باليمين، وده يقول لك شويه يا عم الشيخ، وده يجيبك من راسك يقول لك يا عم ما تتاخر، يا عم يا جماعه، يا جماعه نفهم صح الدين. فاي مجتمع، اي دايره، عيله، بيت، عماره، شارع، محافظه، بلد، قاره اتنزعت منها الاخلاق ضاعت الرحمه. يبقى ده الهدف الاول، ان انا يخليني اتكلم على الاخلاق. اتنين، لان العباده اصلا ربنا فرضها علشان تحسن خلقك. خد بالك، بتعبد ربنا ومفيش اخلاق، العباده دي يعني ما تسالش عنها. تاني، بتعبد ربنا وقليل الادب او ما عندكش خلق، يعني احنا نشك في العباده دي. لان العباده الصحيحه اللي بتظهر ثمرتها على الانسان. ما تقوليش بصلي وتطلع بره تغش. ما تقوليش بصلي وتطلع بره تسب الدين. زي لسه اخ بيقول لي لقينا واحد في شارع الترعه عامل مشكله وهو الليله وبيسب من الدين. واخ ملتحي. فبقول له يا اخي اتق الله، ده انت ملتحي، يعني المفروض يكون عندك دم ما تسيبش في الدين. يقول بس يا عم الشيخ خلي المشايخه دي دلوقتي على جنب. ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ هي المشايخه دلوقتي بقت على جنب، وايه اللي جاب المشايخه لسب الدين؟ واحد تاني شغال موبايلات غش علني وعارف. لا يا حبيبي، وتقول لي بعبد ربنا وبحضر درس الشيخ محمد حسان، العبادة دي مشكوك فيها أصلا، لأن العبادة الصحيحة السليمة اللي بيظهر أثرها عليك. تقول لي تعبد ربنا والأثر ما ظهرش، أقول لك العبادة دي فيها مشكلة. قال الله عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بتصلي ولسه فيك مشكلة خلقية، بص لصلاتك بقى، بص لصلاتك بقى. وقال النبي، وقال الله عز وجل في شأن الزكاة، الزكاة يبقى الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال ابن مسعود، والأثر موقوف على ابن مسعود، يعني هو من كلام ابن مسعود مش من كلام النبي: من لم تنهه صلاته عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. بيصلي وكده، لا لا لا، ده انت بتبعد عن ربنا بالصلاة، ما بتقبلش الصلاة دي. وقال الله عز وجل في الزكاة: خذ من أموالهم صدقة. ليه؟ واحد، ها؟ اتنين، هي دي الزكاة اللي احنا عايزينها، زكاة النفس، تطهرهم وتزكيهم بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذه الصدقة: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وعبد الله لا يشرك به شيئا وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه وذكى نفسه. ثلاثة دول بهم تذوق طعم الإيمان. فالشاهد أن أدي الزكاة، أدي الزكاة، الله سبحانه وتعالى جعل إن هي زكاة. قال الله عز وجل، شوف العبادة هي هتبطل بالخلق. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، اللي هي عبادة، بإيه؟ اللي هو خلق. يبقى عبادة بطلت بخلق، الخلق موجود يبقى العبادة ملهاش لازمة، وده أصل موجود. شوف الصيام، قال النبي، قال الله عز وجل، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل. في يوم الصيام تكون مؤدب. النهاردة الآية اتعكست، يطلع في الفيلم: بص أنا مناخيري هنا، ويش أقول لك على مناخيره؟ ليه يا ابني؟ أصل أنا صايم. يبقى تصور لنا أن الصيام معناه اللي أنت بقى إيه اللي يكلمك شوط قدامك، مع أن المعنى عكس كده، معنى الصيام أنك تكون على خلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام عن الطعام والشراب. تظن أن الصيام تسكت عن الأكل والشرب؟ لا لا لا، إنما الصيام عن اللغو والرفث. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، وده خلق، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ما تصومش، لأن الصيام أصله علشان تبقى عندك خلق طيب. في الحج بقى الصورة تتضح، إن العبادة علشان تحسن خلقك. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا ولا جدال. كل دي أخلاق. يبقى الهدف من وراء العبادة إنك تحسن خلقك. الحج كله زحام، زحام وموت. كان في راجل ضابط في الجيش قال: أنا هقضلكوا على الزحام والدنيا دي علشان مسألة تبقى يسيرة. إزاي يا ابن الحلال؟ قال لك: ليه كل العالم بيجي في شهر واحد؟ احنا ان شاء الله نجيب اهل مصر في شهر ربيع، واهل السعوديه يطلعوا في شهر رجب، ومش عارف. لا لا لا لا، المقصود ان يبقى في زحام. ربنا سبحانه وتعالى كان قادر ان يامرنا بكده، يعني ربنا كان قادر ان يامرك. وربنا سبحانه وتعالى بعلم واحد في يعلم ان هيبقى في كل سنه 5 مليون لحد سنتنا، 10 سنين الجايه هتبقى الملايين قد ايه. ربنا كان يعلم ذلك، ومع ذلك أمر أن الكل يكون موجود. ليه؟ علشان أنا أعود نفسي على الأخلاق السليمة. يبقى إحنا النهاردة نتكلم عن العبادة عشان دي هي الأساس من وراء العبادات، هي الأساس من وراء العبادات. الأمر اللي بعد كده، الأمر رقم 3، ليه بنتكلم عن الأخلاق النهاردة؟ علشان أنا عايز أعالج الانفصال الشديد اللي حدث بين العبادة والأخلاق. حدث انفصال عجيب جداً جدا بصورة لا يتخيلها إنسان. الصورة الأولانية صورة الرجل في المسجد بخلق، بره المسجد شكل تاني خالص، أو صورة واحدة مؤدبة في قمة الأدب الصراحة، مؤدبة بمعنى مؤدبة بس ما عندهاش دين، ما تعرفش يعني ايه الصلاة، وصورة متكررة شاب مؤدب جدا من بيت متربي صح بس ما عندوش عبادة، لا ده يفيدنا ولا ده يفيدنا. واللي يبص للقرآن ويبص لأحاديث النبي يجد إن الإيمان عبادة ومعاملة. اللي قال إن الدين معاملة غلط، اللي قال إن الدين عبادة غلط، الدين عبادة ومعاملة، الدين عبادة ومعاملة الاتنين مع بعض، الاتنين مع بعض، لا نحكر الدين على عبادة ولا نحكر الدين على معاملة. أنا هقرأ معاك آيات وهقف معاها واقفة يمكن بعضنا الأول مرة يقبل منها. قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون، دول أهل الإيمان اللي هو الدين يعني، من هم الذين هم في صلاتهم، دي إيه؟ عبادة ولا معاملة؟ والذين هم عن اللغو معرضون، عبادة ولا معاملة؟ والذين هم للزكاة فاعلون، عبادة ولا معاملة؟ والذين هم لفروجهم حافظون، عبادة ولا معاملة؟ كمل الآيات وصنف انت. قال الله عز وجل في شأن عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، دي ايه؟ معاملة. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، دي ايه؟ والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ست إلى آخر الآيات، وكمل برضو انت الآيات وصنف، وصنف ايه العبادة وايه المعاملة. اطلعوا قدام شوية عشان بس المكان يتسح، جزاكم الله خير. قال الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون، عبادة ولا معاملة؟ الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، عبادة ولا معاملة؟ معاملة. وعلى هكذا كل القرآن، مفيش انفصال بين العبادة والمعاملة، العبادة والمعاملة الاثنين ماشيين في طريق واحد. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. الدين مين يا رسول الله؟ من لا يأمن جاره بوائقه، ده ايه؟ خلق. دينك لا يتم الا بالخلق. وقال صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وستون او بضع وسبعون شعبة، اعلاها قول لا اله الا الله، دي عبادة ولا معاملة؟ عبادة. وادناها ها؟ دي عبادة ولا معاملة؟ معاملة. يعني كنت ماشي على طريق السويس او ماشي على طريق القاهرة ولاقي فردة كاوتش في وسط الطريق، ممكن واحد ما يشوفهاش يتقلب، اوقف عربيتي وانزل اشيلها من الارض واحطها في جنب، ده هو ده قيمة الايمان. ده ربنا غفر لرجل لقى غصن شوك مرمي في الارض، غصن شوك مرمي في الارض، شاله وحطه في جنب، شاله وحطه في جنب حتى لا يؤذي المؤمنين، فغفر الله له في معاملة اهي. بل ممكن انت عبادتك اصلا ما تسويش عند ربنا حاجة لو كانت أخلاقك مش كويسة. بص أنت ممكن تصلي وتصوم وتزكي وتحج وأخلاقك مش كويسة، الله سبحانه وتعالى يجعل هذه العبادة عليك يوم القيامة مش ليك. تاني تاني، بتصلي وتصوم وبتزكي وبتحج وسيء الخلق، العبادة دي عليك مش ليك، ومصيرك يوم القيامة إلا إذا تغمدك الله برحمته النار. دليل، أنت بتتكلم في حاجات غيبية، ما بتكلم في حاجات بعلم. معايا دليل. قال صلى الله عليه وسلم الحديث المعروف المشهور اللي كنا حافظينه، أتدرون من المفلس؟ قلنا المفلس فينا ما ليس له درهم ولا متاع. قال ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بإيه؟ صلاة، عبادة ولا مش عبادة؟ صيام وزكاة وحج، جاب عبادات الأربعة؟ ولكن يأتي قد شتم هذا، ده ايه؟ خلق. وسب هذا وهتق عرض هذا وأكل مال هذا، أخلاق سيئة مش سيئة، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فلت حسن أخذ من سيئتين فطرحت عليه ثم طرح في النار. العبادة راحت فين؟ راحت. أهو ده مثال للي بيعمل لغيره، بذل اللي بيعمل لغيره، بيصلي ويصوم ويزكي ويحج كل ده علشان ياتي يوم القيامه ويقول لناس يا جماعه التعب اللي انا تعبته في العباده خدوه النهارده ليكم هنيئا مريئا وانا اتحمل عنكم النار. مين عاقل يقول كده؟ يعني مين انسان عاقل يقول كده؟ بل ثبت عند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له امراه تقوم من الليل في الليل ما شاء الله وتصوم النهار. طب تخيل اذا كانت هي في الليل بتقوم الليل كله وفي النهار بتصوم النهار كله، دي في السنن، تخيل هي الفرائض عامله ايه؟ تخيل هي في الفرائض عامله ايه؟ حالها ايه مع ربنا سبحانه وتعالى؟ سبحان الله. الا انها تؤذي جيرانها بلسانها، النبي قال ايه؟ قال هي في النار. وقال صلى الله عليه وسلم لما ذكر له امراه لا تقوم من الليل الا القليل ولا تتصدق الا باليسير، فقال الا انها تحسن لجيرانها لجيرانها، فقال صلى الله عليه وسلم هي من اهل الجنه. شوف مثال بقى عجيب عجيب. حديث خرجه ابن حبان في صحيحه باسناد صحيح من حديث ابي هريره، واصله في الصحيحين من حديث ابن عباس. جزاكم الله خير. ان النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم على قبر، مر ذات يوم على قبر فتغير وجهه اصفر وارتعدت فرائصه، خاف ترعب، وقال لنا الا تسمعون الا تسمعون الا تسمعون؟ قلنا ما نسمع شيئا يا رسول الله. فقال رجلان يعذبان في قبرهما، اما احدهما فكان لا يستتر من بوله، وده خاص بالعباده، ده خاص بالعباده، واما الثاني فكان يؤذي الناس بلسانه. خلق الخلق راح، اذا العباده راحت، واذا كانت في عباده فالعباده بقت عليه. شوف بقى الحديث ده اللي النبي بيجمع فيه بين العباده وبين الخلق، الاثنين ماشيين مع بعض. فقال صلى الله عليه وسلم الايمان والحياء قرنا جميعا. تاني، الايمان والحياء قرنا جميعا، فاذا رفع احدهما رفع الاخر. قارن كده بين عديم الحياء ما عندوش دين، بين عديم الدين ما عندوش حياء. جزاكم خير. سبحان الله. شوف بقى هنا اقارن، شوف الواضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم بيقرن بين الاثنين، لان هو ده الاصل. ما تقولون في رجل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام معه بالعبادات، بس الراجل ده عنده مشكله خلقيه، ايه المشكله؟ بيؤذي جيرانه، بيؤذي جاره بالاخلاق. حاله ايه عند ربنا؟ حاله ايه عند ربنا؟ روى الامام ابو داود في السنن والطبراني في المعجم الكبير واللفظ له أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يشكو جاره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فاصبر على أذى جارك، اصبر عليه. فذهب الرجل ثم عاد بعد فترة، جاري يؤذيني ارجع فاصبر على جارك. ثالث يوم، جاري يؤذيني ارجع فاصبر على جارك. فقال له يا رسول الله لا أستطيع، ما أقدرش أروح واجي ويؤذيني ويؤذيني. قال النبي له في الثالثة اذهب إلى بيتك واطرح متاعك في الطريق، طلع بقى السراير والكنب والحاجات بتاعتك حطها في قلب الطريق، لما تيجي تنام نام في الطريق، فإذا مر عليك أحد وسألك عن حالك فقل جاري يؤذيني. فراح عمل كده، حط المتاع بتاعه في الطريق ونام في الطريق. إيه اللي أنت عامله ده؟ إن جاري فلان يؤذيني، أنا ما عدتش متحمل، جاري فلان يؤذيني. فقالوا فيلعنونه، أو في رواية فيدعون عليه. الراجل لقى الصحابة كلهم بيدعوا عليه، طلع جري للنبي يا رسول الله إن الناس يلعنونني. فقال صلى الله عليه وسلم لقد لعنك الله قبل أن يلعنك الناس. بالخلق، بالخلق ربنا يلعن. عارفين يعني إيه ربنا يلعن؟ ومن يلعن الله لن تجد له سبيلا، ملهوش طريق للهداية، من يلعن الله طري من رحمة الله هيعمل إيه؟ ده بالخلق. شوفوا قد ايه ضيع نفسه بسبب خلق راح. يبقى اذا احنا عايزين الاثنين يكونوا مع بعض. احبابي، انت اخ ملتزم ولحية في وشك، او والد كريم بتصلي في المسجد، يبقى اذا تكون اخلاقك زي المسجد بالظبط. زي ما انت في المسجد تطلع بره. مش عايزين الانفصال اللي بيحدث بين العبادة والخلق، احنا عايزين الاثنين يمشوا مع بعض. الامر اللي بعد كده، بنتكلم على الاخلاق، وانا بركز على الاخوة الملتزمين علشان مش عايزين نفتن الناس. كفاية كده. كم من اقوام كرهوا الالتزام بسبب اشخاص ملتزمين. كتير ومش كتير. يقول لك ملتزم ده حرام، الملتزم ده غشاش، فبالتالي الناس بتكره الالتزام من هنا، بتكره الالتزام من هنا. قارن بين الصورة دي وبين الصورة دي. صورة شاب ملتزم في بيته، بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بأدب وبرحمة وبخلق. عادة الآباء برضه، عشان إخواننا الشباب يبقوا عارفين، عادة الآباء الأب قاعد في الشغل ما بيتكلمش إلا على أولاده. صح يا حاج حسن؟ قاعد مع أهلي وكده في العيلة ما بتكلمش على أولادي. قاعد مع أصحابي ما بتكلمش على أولادي. فأنت لما تكون في بيتك على خلق وعلى دين، تعرف إن أنت دعوة أصلا. لما يقول الراجل ابني ما شاء الله بالليل بيقوم يصلي الليل ومحافظ على الصلاة، ابني ده كان قبل الالتزام بيشتم وبيضرب وبيعمل وبيسوي، بعد ما ربنا من عليه بالالتزام بقى في قمة الأدب والأخلاق، بقى في قمة الأدب والذوق. ربنا يحفظه يا رب. رد فعل طبيعي من الناس بيقولوا له ايه؟ ربنا يحفظه لك ويخليه لك. بقى قدوة. صاحب والدك بقى بيقول ايه؟ يا رب خلي ابني فلان زيه. صح؟ هو ده اللي بيحصل. والدتك نفس الكلام. قارن بقى بين الصورة دي وبين الصورة بقى اخ بقى تخش عليه ايه اللي تهببينه ده؟ ايه التلفزيون الزفت ده؟ انت هتقفله ولا تكسره؟ دي صورة. قوم حس على دمك، انت ما بتصليش الفجر ليه؟ شوف بقى، انت عندك نفاق ولا نفاق؟ ابي بن سلول، عبد الله بن ابي بن سلول، النبي يقول يا اخي حس على دمك. النبي يقول ان اشد الصلاه على المنافقين صلاه الفجر. ويشد عليك ده منافق. وانت يا متبرجه يا فاسقه يا ملعونه، النبي يقول العنوهن فانهن ملعونات. بالله عليك اختك هتقول ايه عليك وسط زمايلها؟ وودك هيقول ايه؟ ووالدتك هتقول ايه؟ وهو دي الدعوه. وهي دي الاخلاق اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا وارسل من اجلها. هي دي الاخلاق دي. الاخ يبقى يشوف الصوره دي، اب بيبيد عليه ليل نهار، في كل حته بيذكره بالسوء، اصبح صورة سيئة. وبالتالي والله العظيم لو فضلت تدن معهم سنين محدش هيستجيب لك. خلاص، ما هو انت ما تعانش اصلا اللي انت بتقوله ده. او اخي تاني عاقد، بقول لك ايه، انا عايز كذا وكذا وكذا وكذا، وتعملي كذا وكذا وكذا، ويشدد عليها بصورة رهيبة، في حين ان الحاجات اللي هو بيأمرها بها اول واحد بيتخلى عنها بره هو. ازاي يعني؟ ما ينفعش. بل انا عايز اقول احبابي، مش عايزين نفتن الناس. والله العظيم احنا بنخسر كتير لما الناس تشوف اخ ملتزم على اخلاق سيئة. اخ في سنتر بيبيع تليفونات، التليفون يقينا بايظ او مفتوح، هو يبيعه له على اللي بيعه له الانسان ده، هو جديد يبيعه له، هو جديد. بعد فتره يتبين للانسان ده ان التليفون ده مفتوح، فتح قبل كده كان بايظ يعني. اول حاجه يعملها بعد كده هيقول ايه؟ اوعى انت تقرب للمتحين، ده دول ميه من تحت سدن، ده نصابين وحرامية وكذابين وغشاشين، اوعى. اذا انت في فعل واحد ممكن تدمر دعوة. اللي يبقى مثلا خمسة ستة دعاة في المنصورة قلبين الدنيا علشانه، تيجي انت بموقف واحد تضيع الدنيا دي كلها. اخ ركب ميكروباص قاعد، طلعت ست كبيرة او راجل كبير، الكل طبعا الاعين كلها متوجهة على مين؟ متوجهة عليه، فما يقومش. يا عم الشيخ، واحدة كبيرة، اشمعنى بقى يا عم الشيخ؟ انتوا دايما بتستهتروا بالمشايخ. طب والله ما انا قايل بس. لا يا حبيبي مش كده، هما بيكلموك مش باعتبار ان هما يعني مثلا معذرة مستهيفينك او مش عاملين لك مقدار، باعتبار ان انت القدوة، باعتبار ان انت اللي المفروض تعمل كده تقوم لها. قارن بين موقف ده وبين موقف واحد تاني، اول ما شافها اتفضلي يا حاجة اقعدي وانا هقف مكانك، ايه المشكلة؟ هقف قد ايه؟ اسبوع؟ دقيقة كلها نص ساعة ولا ساعة؟ واخد بالك؟ قارن بالموقفين دول. علشان كده انا عايز اقول يا جماعة، مش عايزين نكون سبب فتنة للناس، مش عايزين نكون سبب فتنة للناس. وزي ما الحاج عبد المنعم كان بيقول لي، انت موقف، انت موقف، وممكن الموقف ده تؤثر بصورة كبيرة جدا جدا جدا على حياة اللي قدامك. زي بالظبط حكى لي موقف مع الحاجه، ربنا يا رب يبارك فيها ويصلح لها ويعطي لها حسن طول العمر مع حسن العمل. بيقول لي خارجه في يوم واحد مدرسه، فبتوقف التاكس او كانت رايحه مشوار، فبتوقف التاكس، تاكس بيشغل بقى ايه، دب دب دب دب واغاني وهيصه والليله والدنيا مقلوبه حواليه، واخد بالك؟ كانه مثلا الراجل ده مثلا كباري متنقل. فوقفته، عايز اروح الحته الفلانيه كالعاده، تركبي باتنين جنيه ونص هتنزلي. قالت له لا، انا هديك خمسة جنيه بس تبطل الكاسيت وتشغل الشريط ده، شريط كان درس او خطبة او كده. موقف حصل، هو كان سيء الخلق. ايه اللي حصل؟ يقينا يقينا ان الموقف ده خمسة جنيه. ايه ليه تطلع خمسة جنيه من جيبها؟ عشان ابقى انا كويس، هي تكون حريصة علي اكتر من نفسي. انا متيقن ان الانسان ده الموقف ده بص حفر في قلب حفرة. انت موقف برضو، انت برضو موقف، ممكن تتحط في موطن يعني انت فيه مع سوء التصرف كنت فتنة للناس، ومع حسن التصرف كنت في ابهى صورة واحسن صورة. تقول لي اصل هم بيتنططوا علينا علشان شيوخ. عارف قبل الالتزام كان حد فيهم يصجر يرفع عينه فيا؟ بعد ما التزمت الكل بيتنطط عليا. انت بتتكلم بالشعر كمان، ما شاء الله. طب وايه المشكلة حبيبي؟ وايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة ان واحد يشد عليك او كده؟ ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ انت موقف، ممكن في الموقف ده، انا ممكن في الموقف ده يكون اللي قدامي ده بفضل الله باخدها في ايديا احركه زي ما انا عايز، وممكن تكون سبب لفتنة عشرات بل مئات بل الاف. مثال، مثال، علشان بالمثال يتضح المقال. النبي صلى الله عليه وسلم العربي معروف ان هو غليظ قاسي القلب. قولوا انس كما في صحيح مسلم، خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عربي وكان على النبي برد نجراني. برد نجراني معروف ان هو بيبقى برد غليظ، هدوم غليظه بتبقى معموله زي من ثياب زي الخيش كده، الهدوم دي بتبقى غليظه يعني لو جرت على رقبه الانسان تقطعها. زي ايه؟ انت عارف وانت بتلضم الفتله لوالدتك وشدتها مره واحده ايه اللي بيحصل؟ لو جرت على صبعك بتقطعه. البرد النجراني كده واشد. عارفين هو عامل بالظبط زي ايه؟ عارفين الشوله اللي هي بتبقى شوله صفرة؟ عارفينها؟ هي كده، هو بيبقى كده. فسبحان الله جاب النبي صلى الله عليه وسلم وقام جايبه من ظهره، قام جذبه جبذه كما يقول انس، حتى اثر البرد في رقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي في المدينه ومعاه من القوه والسلطان والاصحاب ان يخلي الراجل ده يتقطع حتت. فقال يا محمد، ادي اول، ادي تاني سوء ادب، اعطني من مال الله الذي عندك فانه ليس بمالك ولا بمال ابيك. ادي سوء الادب. موقف، موقف. بص انت تظن ان الامر ده سهل على النبي؟ بص حط نفسك مكان النبي، ان واحد قام جايبك من افاك كده. في روايه انس في صحيح مسلم حتى التصق ظهر النبي بصدر الرجل، يعني شده شده من قوتها ظهر النبي بقى في صدره. انت تخيل بقى ان انت واقف كده في المحل بتاعك ومعاك الناس بتوعك، وابو واحد قام جايبك من قفاك كده، او قلبك على الارض، او عامل انت موقف، يا ترى انت هتعمل ايه؟ لو كنت مكان النبي في اللحظه دي كنت هتعمل ايه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: واختص منك يا اعرابي؟ واخد حقي منك صدق اللي انت عاوزه ده؟ فقال: لا يا محمد. قال: ولما؟ قال: لانك لا تجزي بالسيئه السيئه، ولكنك تعفو وتصفح. موقف، مش هتقدر تعمل حاجه يا محمد. فامر النبي انس ان يعطيه ما اراد وزاد. فقال: اشهد ان هذه اخلاق الانبياء. وتشهد اصلا في موقف، نفس الكلام، انت موقف ممكن واحد يشوف موقف منك يلتزم، ممكن موقف يكون يسير، يسير جدا جدا جدا، ولكن هو صعب على نفسك، صعب انك تصبر، صعب ان واحد يكون اذاك وانت تقابله بالاحسان، صعب على نفسك جدا، ولكن لما تعمل كده انت بتاسره والله العظيم. وكم من اقوام يعني تالفت قلوبهم بكلمه طيبه، قال الله عز وجل: ادفع بالتي هي احسن السيئه، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، ولا يلقاها الا الذين صبروا، ولا يلقاها الا ذو حظ عظيم. ممكن امر يكون على نفسك في غايه الصعوبه. وانا في الجيش كنت قاعد في مكتب، المكتب ده كان فيه معايا اتنين، كنت ابقى راجع من الاجازه، اي الوديت ما تعمليش اكل الواحد، اعمل لي اكل الثلاثه ليا ولهم. ولما كنت اخد فلوس ما اخدش فلوس لواحد، فلوس لثلاثه، العيل الواحد منهم تحصل له مشكله اديله، ومعايا اكل الخاص وفلوس الخاصه، اروح اطلع الاكل وناكل مع بعض، ولو حد احتاج فلوس اديله. وانا عارف يقينا ان في بعض الاوقات كان بيبقى مفيش معايا يعني رغيف عيش اكله، وموقن ان هو معاه اكل في الدرج بتاعه يكفي كتيبه كامله، موقن بكده. اخرج وراقب المكان من بعيد من خلال الشباك كده، ابص الاقيه بيطلع اكل وياكل، وانا قايل له انا جعان واقع من الجوع. صعب على نفسك انك تتحمل واحد بيعاملك بالصوره دي، وممكن اقل تصرف انك تقول خلاص بعد كده اللي يطلب فلوس مش هديله، اما اجيب اكل يبقى الاكل خاص بيا لنفسي، اشيل اليوم زي اليوم اللي ابقى فيه ده اللي كنت ممكن اموت من الجوع، يومين مثلا ما اكلش ولا حاجه. ولكن قلت يا احمد يعني احنا عايزين نطبق الايه دي عملي، فطبقتها. تاني مره نزلت اجازه برضه نفس الكلام، تالت مره نفس الكلام، رابع مرة تعمدت وهو بياكل وانا جعان ان انا اخش عليه. فدخلت عليه فلقيته بياكل. فقلت له: عبد الحميد انت معاك اكل ولا اروح اشتري لك من بره؟ انا ابعت لك والله اشتري لك لو كان معكش اكل. هي كفايه الكلمتين دول. انا لقيته بكى. قال لي: انت ما تستحقش اللي انا بعمله فيك. اخ ما شاء الله، هو اصلا من المنوفيه، اخ ما شاء الله داعيه دلوقتي هناك في المنوفيه، بموقف، بموقف انت كده. انا عارف ان الموقف ده ممكن يكون مميت لك وصعب عليك جدا، بس تحمل، تحمل علشان تطبق الايه دي عملي. وما يلقاها الا ذو حظ عظيم، ومش هتلقاها ابدا المرتبه العاليه اللي هي في الجنه الا بالصبر. اصبر، اصبر، ممكن بكلمه واحده. شوفوا سبحان الله احبابي، المدينه اتفتحت بكلمه، والكلام ده انا ذكرته قبل كده مرارا وتكرارا. اسيد بن حضير طالع على مصعب بن عمير الحرب عايز يموته، كان مع مصعب مجموعه من المسلمين ممكن يموتوا اسيد بن حضير، ولكن بالكلمه الطيبه. طب ممكن تسمع مننا بقى، انا جاي اقتلك، تقول لي ممكن تسمع اللي يعجبك نزود، اذا ما عجبكش اسكت. المدينه اتفتحت بكلمه، المدينه كلها اتفتحت بكلمه. وشوفوا يعني سبحان الله، بلاد افريقيا، افريقيا نقصد بها مثلا ليبيا وتونس والجزائر، اتفتحت بايه؟ اتفتحت بحسن الخلق من التجار. اندونيسيا والمناطق دي كلها اتفتحت بحسن الخلق، اتفتحت بحسن الخلق من التجار. ما كانوش دعاه ولا علماء ولا طلبه علم، بس كانوا ناس اصحاب اخلاق سليمه. اتفتحت البلاد دي. شوفوا احنا النهارده خسرنا قد ايه بسبب الاخلاق السيئه. أنا هقول كلمة واحدة تكفية، تكفينا في هذا المقام. أخ أمريكي أسلم على أيدي أخ على خلق طيب، قال أنزل مصر، قال أنزل مصر علشان بقى إيه، أشوف بقى الأخلاق بتاعت المسلمين بقى الحقيقية بقى، سيبك من الزنا والربا والسفاح والفجور اللي عندنا في أمريكا، ننزل مصر نشوف الأخلاق. فنزل بعد ما الحمد لله ربنا مثله الإيمان كده، نزل مصر شاف الغش والخداع والكذب والنفاق، قال كلمة واحدة تكفينا والله، قال الحمد لله إن أنا أسلمت قبل ما أشوف أخلاق المسلمين. وصلت ولا لسه؟ قال الحمد لله إن أنا أسلمت قبل ما أشوف أخلاق المسلمين. اللي أنا عايز أقوله، إحنا هنتكلم عن الأخلاق علشان مش عايزين نكون فتنة للناس. الأخ الملتزم يكون على يقين إن هو محطوط في دايرة ومتركز عليه المنظار، أي صغيرة وكبيرة محسوبة عليك. وأنا قبل ما أقول المنظار ده من الناس، إحنا عايزين المنظار بتاع ربنا سبحانه وتعالى، نظر الله سبحانه وتعالى لك، رؤية الله سبحانه وتعالى لك. علشان كده النبي لما قال ذاق طعم الإيمان، ومن وقال في الثالثة من زكى نفسه، قالوا يا رسول الله وما تزكية النفس؟ قال أن يعلم أن الله يراه حيث كان. إنك أي عمل تعمله تسأل نفسك، يا ترى هو العمل ده ربنا يرضى عليه ولا لا؟ النقطة اللي بعد كده، أنا عايز أحبابي بنتكلم على الأخلاق علشان أجر الخلق، الأخلاق دي أجرها عظيم قوي. ممكن واحد يكون قاتل نفسه عبادة، أنت بخلقك تسبق. ممكن واحد يكون قاتل نفسه عبادة وعلى الميزان بخلقك تسبق. ممكن واحد بيكون بيعمل أعمال علشان يجري يكون أول واحد جنب النبي، أنت ممكن بخلقك تسبق. ممكن واحد يكون بيعمل أعمال كثيرة جدا جدا علشان ينجو من النار، أنت بأخلاقك تنجو وتسبقه كمان. في ناس بالليل والنهار عايزة ترضى ربنا بأي شكل عشان ربنا يحبها، أنت إن شاء الله بالخلق تسبق. جبت لكم بعض الأحاديث اللي وردت في فضل حسن الخلق، لعل إن الأحاديث دي لما بنذكر الأجور دي كلها نسأل نفسنا سؤال، ليه الأجر العظيم ده؟ وتكون الإجابة بعد ما نذكر هذه الفضائل. أول فضل، روى الإمام البيهقي والطبراني في المعجم الصغير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من فعلهن فقد ذاق طعم الإيمان: من عبد الله عز وجل وحده وشهد أن لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه وزكى نفسه. ده يدوق طعم الإيمان، ده يدوق حلاوة الإيمان. وروى الإمام أحمد والترمذي والبيهقي وابن حبان من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل ما يوضع في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة صلاة؟ لا. زكاة؟ لا. حج؟ لا. أما لي أثقل ما يوضع في الميزان؟ قال حسن الخلق. حسن الخلق، ومش حسن الخلق إنك تكون كويس مع اللي كويس معاك، مش حسن الخلق إنك تكون كويس مع اللي كويس معاك، حسن الخلق يظهر حقيقة مع من قطعك وجفاك. علشان كده النبي قال أولا أخبركم بأفضل الفضائل وأكرم الأخلاق؟ بلى يا رسول الله. قال صل من قطعك، هو ده فعلا أعلى درجة من حسن الخلق. أخويا مقطعني روح صله، ده عمي حلف يمين طلاق ما هو داخل لنا بيت روح له انت، صل من قطعك. إذا ده شتمني وبهدلني وخد حق أبويا وخد مراس أمي، سيبك من الكلام ده كله، صل من قطعك، وأعطي من حرمك، واعف عمن ظلمك. دي أعلى درجة في الإحسان. أعلى درجة في الأخلاق. وروى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود وابن حبان وابن ماجة من حديث أبي هريرة، والحديث رواه الطبراني في معجم الأوسط من حديث أبي سعيد، والبزار من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الخلق هو شعبة من 73 شعبة إيمان، وأكمل واحد في الإيمان هو أكثر واحد حسن الخلق. وروى ابن ماجة والحاكم من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل المؤمنين عند الله أحسنهم خلقا. وروى أحمد وابن حبان والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي ثعلبة، والحديث رواه البخاري شطر الأول منه رواه البخاري من حديث ابن عمر، ورواه الترمذي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن المسلم المسدد الموفق من عند الله لا يدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار. عايزك تعيش مع المعنى ده. احنا في العمرة كان معنا اخ كان يعني بفضل الله بيقفل عدد كبير جدا في الركعات والكلام ده. الاخ ده بيقول ان هو كان من قطر القيام كان بيقف مثلا ساعتين ثلاثة قيام، بيقول كنت اجي اقف اقع مش قادر اقف في ساعتين ثلاثة اربعة قيام. طيب انا عايزك تتخيل واحد من اول الفجر صايم في وقت زي اللي احنا فيه دلوقت حر شديد ده وطول النهار، اذن المغرب قام على رجليه منتصب كده هو لحد ما اذن لصلاة الفجر، ممكن يصلي بكم آية والآية فيها كم حرف قد ايه؟ عثمان ختم القرآن كله في ركعة وتر. هنقول ان هو يختم القرآن، ختم القرآن في الليل ممكن، ناس كانت معنا في رمضان في المعركة في سنة فاتت كانت عاملاها، ختم القرآن بهذا الكم الهائل من الأحرف فعشرة في 700 ضعف، شوف كم مليون حسنة، كم مليار حسنة، كم تريليون حسنة، وشوف ثواب الصيام النهار كم مليون حسنة. شوف كل ده لو اتحط في كفة الميزان، لو اتحط في كفة الميزان وتحط حسن الخلق في الكفة الثانية، عارفين مين اللي هيطب؟ مين اللي يطب؟ حسن الخلق. وممكن تكون أقل درجة من الدرجات إن يبقوا كفتين قصاد بعض بحسن الخلق. فيا ترى قد إيه حسن الخلق ده ممكن يوفر علينا تعب ونصب ومجهود كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: معذرة، الحديث السابق التخريج السابق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. عارفين الحديث ده؟ طبعا ده من احنا عيل قد كده في أولى ابتدائي كانوا بيحفظون الحديث ده. طيب الحديث ده معناه إيه؟ تعرف تقول لي؟ يعني إيه إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا؟ يعني في الجنة، يعني في الجنة. هو النبي في أي درجة من درجات الجنة؟ فين؟ في أعلى درجة اللي هي الفردوس، يعني اللي هي أقرب حاجة من ربنا، وعلى قدر حسن خلقك يكون قربك من النبي. فممكن تعرفني أنت أخلاقك إيه، ومن خلال أخلاقك تقدر تعرف أنت فين من ربنا وفين من النبي صلى الله عليه وسلم. وروى البزار من حديث أنس أن الرجل المسدد ليدرك بحسن خلقه درجة صائم الليل صائم النهار قائم الليل. وروى الطبراني في الأوسط من حديث جابر، والطبراني في الكبير من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى جميل، إن الله تبارك وتعالى جميل يحب الجمال ويحب معالي الأخلاق. ربنا بيحب كذا، يحب انك تكون على خلق عالي قوي ويكره سفسافها، وروى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث أسامة بن شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لم يعطوا شيئا خيرا لهم من حسن خلق. ممكن ربنا يديك مال مش فيه الخير كله، في خير وفي شر، ممكن يديك أولاد ممكن يكون خير وشر، ممكن يديك منصب خير وشر، ممكن يديك جاه خير وشر، ممكن يديك نسب عالي خير وشر، إنما الخير المحض إن ربنا يمن عليك بالخلق الحسن، إنك تكون إنسان هين لين سهل بشوش. الناس أول ما تشوفك كده صدورها كده تنشرح، مش أول ما تشوفك تفتكر الهم والغم والضيق والكرب والنكد، مش كده. وروى الإمام أبو يعلى في مسنده من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلها. أجمل شيء تتزين به، أجمل شيء يجملك ويحسنك خلي الناس كلها تحبك، أنك تكون حسن الخلق. وروى الترمذي من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض الفاحش البذيء، اللي الأدب ربنا بيكرهه بيبغضه سبحانه وتعالى. وروى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان سهلا هينا لينا حرمه الله على النار. وروى الترمذي وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. وروى أبو داود من حديث أبي أمامة قال عليه السلام: أنا زعيم، أي ضامن، أنا زعيم أي ضامن ببيت في أعلى الجنة، في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. بصوا أحبابي، والله ممكن إنسان يكون غني بس الناس ما تحبوش، ممكن يكون في منصب عالي جدا بس برضه الناس ما تحبوش، لأن الناس دايما ما بتحبش الشخص الماله، ما بتحس الشخص، ما بتحب الشخص الجاه أو السلطان أو الشغل أو الوظيفة أو لا لا لا مش كده خالص. أكتر حاجة ممكن نسع بها الناس ونخلي الناس كده يحبونا ونحبهم إن يشوفونا على أخلاق طيبة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني والله الحديث ده أنا بقول يا ريت كل واحد مننا يتمسك به، حديث خرجه البزار في مسنده وأبو يعلى في المسند سند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لن تسعوا الناس أبدا بأموالكم، عمركم أبدا ما تكسبوا الناس بأموالكم، فسعوهم ببسط الوجه. اضحك اضحك ابتسموا يا جماعة. إنكم لن تسعوا الناس أبدا بأموالكم، فسعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق. وحسن الخلق سبحان الله سبحان الله. طيب سمعنا عن حسن الخلق، طبقنا؟ النبي كان بيطبق صلى الله عليه وسلم، فكان أحسن الناس خلقا، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا بذيئا ولا صخب الأسواق. ما كانش صلى الله عليه وسلم يجزي بالسيئة السيئة، كان صلى الله عليه وسلم يصفو يعفو ويصفح. ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه أبدا، النبي ما كانش كده أبدا. ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمرو قال: لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا. ثبت في الصحيحين من حديث أنس كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. ثبت في الصحيحين من حديث عائشة: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، كان صلى الله عليه وسلم دائما حسن الخلق، وجهه مليء بالبشر بالسعادة، ما رآني رسول الله إلا تبسم كما قال جريش. ده حال النبي. انت فين؟ انت فين؟ عايزك تكون حسن الخلق، وحسن الخلق بالمعنى العملي مش بالمعنى اللي احنا بنسمع عنه. يروح الشغل ان شاء الله مشيت، يطلع برا قدام المكتب مغلق اجتماع طارئ. في مرة رحت هيئة حكومية، المكتب ده فيه حوالي 7-8-9 موظفين، فكنت عايز اختم وامشي، فدخلت فلقيت متعلق من بره اجتماع طارئ نرجو عدم الازعاج. نص ساعة اتنين، انزل اروح مشوار ارجع لسه الاجتماع موجود. قلت ما شاء الله، ايه الاخلاص اللي نزل علينا ده؟ ايه الهمة العالية اللي نزلت علينا دي؟ اجتماعات بالساعتين والثلاثة. فشكيت في الامر، فخبطت وفتحت الباب وقمت داخل. انا عارف ان ده خطأ، يعني انا عارف ان ده خطأ. فوجدت الصورة البشعة دي، المكاتب كلها جنب بعضها ومفروش جرايد، والموظفين قاعدين في المكاتب حاطين الفول والطعمية والعيش والكلام ده، يعني إلا واحد بس، والله إلا واحد بس مش قاعد معاهم. بس عارفين ليه؟ بيعملوهم شاي. هو ده اللي كان عطار. أو شاب تاني ما شاء الله شغال كويس، يروح أول ما يروح اجتماع طارئ ويخش ينام. طبعا ياكلوا، وبعد ما ياكلوا يشربوا الشاي، وبعد ما يشربوا الشاي يشوفوا اخر الاخبار، وبعد ما ياخدوا يشوفوا اخر الاخبار ايه اللي حصل، فلانه عملت وفلان سوى. الساعه كام؟ الساعه 3. يا اخي الحكومه دي بنت 60 في 70، من الساعه 8 لحد الساعه 3 وبيدونا 400 جنيه بس يا اخي، واحنا طول النهار تعبانين وطافحين الكوت. يا اخي ده عالم. افتح الدرك، افتح الدرك، كل واحد يخش. الامضة بتمن، الختم بتمن، وشعار الجمهورية بتمن. دي اخلاق؟ شيء دي اخلاقنا؟ ان شاء الله اكتفي بهذا القدر، ونكمل ان شاء الله بعد الاذان. صلى الله عليه محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب النقطة الأخيرة عشان طبعا نجمل كده الوقت سريعا. حاضر. يعني أنا لو عندي مشكلة في بعض الأخلاق ممكن تصلح؟ لو أنا بغضب ممكن يتصلح؟ لو أنا بتنفس بسرعة ممكن الخلق ده يتصلح؟ لو أنا كان مثلا في بعض الأخطاء اللي ممكن كده يتصلح؟ إن شاء الله، إن شاء الله ممكن يتصلح. طب ايه هو الطريق ان انا اصلح خلقي؟ الطريق ان شاء الله في نقاط سريعة. اللي عايز ان شاء الله يكون عنده اخلاق احسن من الاول، وفي نفس الوقت ما يكونش عنده انفصالية بين الاخلاق وبين العبادة، بمعنى ما بقاش في المسجد بصورة وبرا المسجد بصورة. لا، عايزين الاخلاق تكون هي المسيطرة على الجميع. ازاي؟ واحد، الاستعانة بالله والدعاء، انك تدعي ربنا كتير إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك الخلق الطيب الحسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، ولا يصرف سيئها إلا أنت. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ده أول أمر، إن كل سجدة من السجدات تدعو أن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بحسن خلق، تكون إنسان دمث الخلق. اتنين، إنك تصاحب الأقوام اللي أنت لو عاشرتهم وقعدت معاهم وصاحبتهم أخلاقك ترتفع، وإن ما كنتش واجدهم اسمع عنهم. أذكر قصة الأخ من جماعة التبليغ كان في الكويت، كانت حدثت مصيبة كبيرة جدا، وكانوا بيجمعوا أموال علشان مسلمي البوسنة، لما كانت في مذابح في البوسنة كانوا بيجمعوا الأموال علشان يودوها هناك. فكان في راجل ملياردير كويتي، ملياردير كويتي. الراجل ده راح له وقال ان انا ادعوه واكلمه وانصحه لعل ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يوفقه كده ويديني حاجه. فرحت خبطت عليه اكلمه، يقول لي ما عنديش، ويقفل باب في وشي. تاني يوم اروح له واكلمه، تاني يوم برضه يقفل باب في وشي ويشتمني ويقبل عليا باشد انواع السباب. تالت يوم، رابع يوم، خامس يوم، لدرجه سادس يوم انا رحت خبطت عليه قام طالع وقام تاف في وشي. فقال لي، انا ساعتها كان معايا الاخوه وكان في امكاننا نعمل مشاكل جامده جدا، ولكن كل اللي انا عملته قمت مسحتها وقلت له دي ليا، هتدي ايه لربنا؟ مين فينا يصبر على موقف زي ده لله؟ قال له دي لله، دي ليا، هتدي ايه لربنا؟ قصاد الموقف ده الراجل ما استطاع وما ملك نفسه إلا وقال: هذه أموالي، خذ منها ما شئت ودع ما شئت. هي دي الأخلاق. أخ بعت لي ورقة حالا لسه قراها الآن بين ساعة الأذان، قابل واحد في الشارع عمال بينصحهم ويكلمهم ويوزع أشطة والكلام ده، ففوجئ ان ولد بتاع مخدرات بيقول لي قابلني، فبكلمه قام رافع ايديه وقام ضاربني في وشي. الف نزف دم، كان في امكاني ان انا ابهدله اخر بهدله، ولكن سبحان الله انا صبرت كل هذا من اجل ربي عز وجل، ومن باب دفع السيئه بالحسنه. سبحان الله قابلته بعد فتره، قال لي والله انا اول ما شفته نفسي مش قادر، ولكن مع ذلك رحت سلمت عليه وقبلته وابتسمته في وشه وخدته في حضني. وبعد كده دعيت كل اللي كانوا حاضرين لصلاه المغرب، قال الكل رفض الا هو مع الموقف ده، كل رفض الا هو. ومن يوميها فضل لم حافظ على الصلاه ومداوم على الصلاه، والعلاقه بينهم بين بعض في غايه القوه. يبقى إذن الأمر الثاني اللي يخليك إن شاء الله عندك خلق طيب مرافقة الصالحين، اللي أنت تتعلم منهم، اللي أنت تسرق منهم الأخلاق الطيبة دي. يعني ممكن الصحابة رضوان الله عليهم جعفر صور حياتهم، كنا نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار ويأكل قوي منا الضعيف، كل دي كانت أخلاقهم، ولكن مصاحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي حصل؟ تأثروا بالنبي وكانت أخلاقهم أخلاق النبي. فكان الواحد منهم رضي الله عنهم أجمعين إذا نظرت في وجهه كأنك ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بين الناس. يبقى أنت صاحب الصالحين، تصاحب الصالحين وتقترب منهم، وتكون على يقين أن مصاحبتك لهم إن شاء الله هتاخد منهم طبعهم، لأن أهل العلم اجتمعوا أن الطبع لص. هتصاحب بتاع المخدرات هتكتسب منه الأخلاق بتاعته، هتصاحب الطيب الخير الصالح هتكتسب منه الأخلاق بتاعته. كذلك ايضا ان الاشياء اللي تدفعك ان شاء الله لتكون حسن الخلق العقيده. اتعلم عقيده، لانك لما تتعلم عقيده هتستعرف انت بتتعامل مع مين. لما تتعلم عقيده هتعرف ان في عذاب قبر، هتعرف ان في نعيم قبر، هتعرف ان في جنه، هتعرف ان في ناس، هتعرف ان في قصاص. لما تكون انت قدام عينيك جنه وناس وموقف فيه انا يا اما اكون حسن الخلق احصل بيه على اعلى الجنان زي ما عرفنا الان، يا اما الموقف ده والعياذ بالله ادخل بيه جهنم، انا ما اكون انا درست عقيده وعرفت يعني ايه جنه ويعني ايه نار، ان شاء الله تكون حسن الخلق. والعقيده دي بتهذب الاخلاق، بتهذب الاخلاق. انا النهارده خدت في العقيده الميزان ان انا اوزن واعملي توزن، لما اجي اعلم النهارده ان من خلال العقيده ان اثقل شيء يضع في الميزان هو حسن الخلق، ده هيدفعني ان اكون حسن الخلق. الامر الثالث او الرابع اللي يجعلني ان شاء الله حسن الخلق قراءه السيره. تقرا سيره كتير، تسمع عن النبي كتير، تقرا عن النبي كتير. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون اتعرض لموقف انت تعرضت له، النبي صلى الله عليه وسلم انت تعرض لموقف النبي تعرض له. موقف في السراء النبي كان بيتعامل ازاي، في الضراء النبي كان بيتعامل ازاي، ايه اخلاق النبي مع اولاده، اخلاق النبي مع زوجاته، اخلاق النبي مع المسلمين، اخلاق النبي مع الكافرين، ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان داعيه بين الناس، ايه كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ما تقرا في السير اكثر، كل ما تقرا في السير اكثر هتمر انت بمواقف انت مريت بها في حياتك تقول انا غلطت هنا، لان النبي عمل في الموقف ده كذا وكذا وكان الاصح ان انا اعمل كذا وكذا. فقراءه السيره كتير وقراءه في احوال الصالحين كتير بتدفعك لهذا الامر. الامر اللي بعد ذلك ان شاء الله انك تنظر لعواقب سوء الخلق، انك تنظر لعواقب سوء الخلق. وانا قلت لكم ان اعظم مصيبه ممكن تحدث لك من وراء سوء الخلق انك تكون فتنه للناس، ملتحي بحرام. المساله دي ما التصقتش بك وحدك، ده التصقت بكل الملتحين، ملتحي وبيسرق، هتلتزق في الكل. انظر للعاقبة دي، ان انت بتسيء لدين ربنا قبل ما تسيء لنفسك، بتسيء لناس على دين وعلى خلق قبل ما تسيء لنفسك. كذلك ايضا من عاقبة سوء الخلق انك تكون على فكرة من ابعد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. زي ما قلنا دلوقتي اقرب الناس من النبي صاحب الخلق الطيب، وابعد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق البذيء. قال صلى الله عليه وسلم إن من أبعدكم مني يوم القيامة الثرثرون، المتشدقون، المتفيهقون. ناس دي أصحاب أخلاق سيئة ذميمة، ناس تكرهها تبعد عنها. فعشان كده بقول اوعى تكون بعيد عن النبي يوم القيامة بسوء الخلق. الأمر الذي يلي ذلك إن شاء الله ألا وهو الإكثار من الأعمال الصالحة، إنك تكثر من الأعمال الصالحة. لأن احنا قلنا دلوقتي الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الصوم فإذا كان يوم صوم أحلف فلا يرفث ولا يصخب. الحج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قلنا كل ما تكتر من العبادات تلتزم أكثر بالأخلاق، لأن إحنا قلنا إن ده يؤدي إلى علو الإيمان. كثرة العبادة تؤدي إلى علو الإيمان، وعلو الإيمان يؤدي فين؟ إلى أخلاق طيبة، لأن إحنا قلنا في علاقة وثيقة في أول الدرس بين الإيمان وبين الأخلاق، الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. طب أنا هزود إيماني بطاعات وأعمال صالحة في الجانب الآخر، إيه اللي هيحصل؟ إيمانك هيعلو، إيمانك علو بسبب الطاعة، أخلاقك هتبقى طيبة جيدة إن شاء الله. الأمر الأخير إنك تتذكر الأخلاق الفضائل الكتير جدا اللي إحنا ذكرتها، اللي ذكرتها لكم الآن في فضائل حسن الخلق. كفاية كده، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا أسئلة كتير بعد الصلاة إن شاء الله، أخويا بقى الشيخ علي قاسم يجي يجاوب عنها إن شاء الله بإذن الله. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ علي تيجي تجاوب الأسئلة دي. السؤال الأول، ماذا تقول لرجل ملتحي عبوس الوجه دائما بحجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا بكيتم كثيرا؟ نقول له ده سوء فهم منك، سوء فهم منك. النبي اللي رأى ما لا نرى نحن، النبي اللي رأى ما لم نرى نحن، النبي اللي علم كل شيء زي ما انت تقول لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا، لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. النبي نفسه كان جرير يقول، كان في الصحيحين، ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تبسم، ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تبسم. الا امرنا بهذا الامر زي ما انت لا ابدأ بغرس لورا، الجو حر فدلهم من الورق. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كان بيقول تبسمك في وجه اخيك صدقه، هو اللي كان بيقول لنا كده صلى الله عليه وسلم، فحجته في غير محلها. هل مسابقة القرآن لا يزال هناك وقت الاشتراك؟ إن شاء الله تعالى، إن شاء الله. بالنسبة للبنات أو للأخوات اللي هيشتركم، هيجوا إن شاء الله يوم 16/8 العصر. بالنسبة للأخوة هيجوا يوم 16/8 المغرب. العصر طبعا انا ما كنتش متخيل الاعداد الكبيره دي، الاخوات عدوا ال 120 اخت، والاخوه عدوا دلوقتي 300 وكسر، فطبعا اعداد كبيره. فاحنا ان شاء الله يوم 16 هنيجي علشان نقسم الاخوه على ايام كذا يوم عشان يمتحنوا، طبعا اعداد كبيره جدا يعني حدينا 500، فالله المستعان. امتحان شفوي ان شاء الله. ما العمل في اقارب لي يؤذونني بالسب والغيبة والنميمة، وكلما صالحوا بعضهم بعض رجعوا لخصام مرة أخرى، فهل مقاطعتهم أحسن المزيد من محاولات الصلح؟ وأنا أخشى على نفسي سماع السب واللعن والقيل والقال. احرصي على أن تكوني دائم بجوارهم، ذكريهم بالله وحذريهم من خطر الغيبة، ووجودك معاهم وتذكرهم بالله سبحانه وتعالى إن شاء الله يكون فيه الخير، فداومي على ذلك. أعمل بدولة عربية إسلامية لكن اللغة الإنجليزية هي الرسمية هناك، والغالبية العظمى ليسوا بعرب وغير مسلمين، وهؤلاء زملائي في العمل، وأنا أريد أن أخدم ديني، هل من الخير أن أحاول أن أدرس اللغة العربية كما تدرس لأبنائنا في المرحلة الابتدائية، ولكنني لم أدرس اللغة العربية دراسة كاملة، أقصد كلية اللغة العربية؟ إذا كنت متقن للغة العربية ومحب للغة العربية، كتاب يسير في اللغة العربية افهمه واحفظه أو اتعلمه على أي شيخ، وبعد كده روح إن شاء الله أعلمه. كل عام في نفس الوقت شهر رجب شعبان يأتيني إحساس شديد بأنني لن أبلغ رمضان، وأدعو الله أن يبلغنا رمضان، وهكذا عند كل سفر يأتيني إحساس شديد أنني لم أعود مرة أخرى إلى بلدي حتى ولو للعمرة. أما في باقي العام أتوقع أن أكون لاهية عن الموت، لا أتذكره إلا قليلا، أرجو الإفادة. في نوع من أنواع الوسواس، زي ما في وسواس بالرياء بيجي لك يقول لك أنت برائي، في وسواس بالموت، واللي انت هتموت وهتوزعه. طب بعد ما خلص بقى ان شاء الله، لو في ناس ماشية اديله. وفي احساس بالموت برضو، ده نوع من انواع الوسواس اللي بيصد الناس بيه عن العمل تماما. فالشاهد هذا وسواس من عمل الشيطان، اطرحيه ورا ظهرك، وكل ما يجي لك الموت ما تخافيش من الموت، وقولي انا بعمل من اجل الموت. لان الموت عندنا احبابي، واحنا قاعدين دلوقتي، واحنا دلوقتي في الدرس، مين يتمنى يموت وهو بيسمع درس؟ اللي يتمنى كده يرفع ايديه. الكل ما شاء الله، ما احنا بنحب الموت اهو. طب لو واحد بره على معصيه، مين اللي يحب يموت على المعصيه؟ حد يرفع ايديه كده؟ حد يشوف ايديه. فانت تذكرك للموت من باب ان انا ازود عمل صالح، مش من باب ان انا اتوقف على عن عمل صالح. فاكثري من الاعمال الصالحه، والموت ده ارميه ورا ظهرك، واكثري المخالفه للشيطان. كل ما يجي يقول لك هتموتي، قولي له مش مشكله انا عايز اموت. اكثري من المخالفه. اذا زاد عليك الوسواس اكثر، اكثري من عمل الطاعه. كل ما يوسوس لك زودي طاعه، وده سلاح من اسلحه الشيطان. جالك في الباب ده، لا الباب ده مقفول بسبب الطاعه بتاعتك، هيروح في باب اخر ان شاء الله. صيام شهر رجب، هل يوم 26 ولا 27 علشان وليله الاسراء والمعراج؟ اولا الاسراء والمعراج لم يتفق في تحديد موعده اهل العلم، فيش في اتفاق، فيها 5 اقوال او 6 اقوال عن اهل العلم، ذكرهم غير واحد من العلماء. الاشهر مختلفه، حتى شهر رجب الاوقات فيه اصلا العلماء فيه اختلاف، بعضهم قال في اول رجب، بعضهم قال في نص رجب، بعضهم قال في 26 او 27. فالشاهد لا يجوز الصيام علشان ليله الاسراء والمعراج، ولو كان هذا ثابتا لما اختلف السلف اصلا في الوقت. يعني لو كان متوتر عن النبي انه يصوم ليله الاسراء والمعراج او يوم الاسراء والمعراج، والصحابه كده والتابعين، الكلام ده كانت نقل الينا، الكلام ده لم ينقل اصلا، بل الثابت عنهم الخلاف، لان الصحابه ما كانوش بيهتموا اصلا بمثل هذه الامور، ان هم يحتفلوا بليله القدر وليله الهجره وليله 27 وليله النص من شعبان ويصوموا ويقوموا، لا لا الكلام ده كله ما كانش موجود اصلا عند السلف. سلف رضوان الله عليهم كان بياخدوا العبره والعظه اللي منها يستفيدوا، انما تحديد الصيام لم يرد عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن رسول الله. هل يجوز اخذ دروس خصوصيه عند مدرسات نساء في ماده الاحياء علما بندره الرجال في هذه الماده؟ دور وهتلاقي ان شاء الله النهارده ما اكثرهم. يعني دخلت صلاه الجماعه بعد تكبيره الاحرام، ثم بعد قليل ركع الامام، فاكملت قراءه فتح ثم ركعت، وما ان قلت سبحان الله، لا سبحان ربي العظيم حتى رفع الامام من الركوع، فهل علي قضاء ركعه بعد الانتهاء من الصلاه؟ واذا لم اقضيها هل علي قضاء هذه الفريضه ثانيه ام لا؟ بالنسبه اذا دخلت مع الامام والامام قال الله اكبر وركع، انزل اركع معاه. بس عم الشيخ ده بيقول من صلى الصلاه لم يقف فيها بام القران فهي خداج. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من ادرك الركوع فقد ادرك الركعه. ثبت في الصحيح ان ابا بكر رضي الله عنه جاء قال اتيت المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فادركته راكعا فصليت او فركعت دون الصف. نزل ركع دون الصف ورا الصف. فلما قال سمع الله لمن حمده النبي صلى الله عليه وسلم قال تقدمت وصليت معهم. فسال النبي صلى الله عليه وسلم عن اللي داخل فقلت انا رسول الله. قال زادك الله حرصا ولا تعد. زادك الله حرصا ولا تعد. فلو كانت المساله متعلقه ان الركعه دي ما تتحسبش عشان ما قراش فيها الفاتحه، كان النبي قال له ايه؟ اعد ركعه. اعد ركعه لما قال له ذلك. من هو الصحابي الجليل الذي سمع الرسول صلى الله عليه وسلم دف رجليه في الجنه؟ بلال. بلال رضي الله عنه. هل يجوز رفع الصوت في الصلاة بحيث أني في دور علوي أسمع من يصلي في الدور السفلي فهو يقرأ القراءات العادية للقرآن؟ لا. إذا كانت الصلاة سرية، يعني إحنا نفصل بقى، الفقه محتاج تفصيل. إذا كانت الصلاة جهرية فهو يجهر، وجهره ما يجهرش بقى على غيره. تاني، أنا في صلاة جهرية دخلت دلوقتي بين المغرب والعشاء، الناس بتقرأ قرآن وأنا دخلت عشان أصلي المغرب، تجهر أب صوتك بس ما تشوش على اللي جنبك. قال صلى الله عليه وسلم لا يجهر بعضكم على قراءة بعض، لا يجهر بعضكم على قراءة بعض. يبقى أجهر وأنا ما معليش صوتي بحيث أن أنا أشوشر على الباقيين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر على أبي بكر وهو يخفض صوته قليلا، ومر على عمر وهو يرفع صوته، قال صلى الله عليه وسلم لعمر أخفض قليلا، وقال لأبي بكر ارفع قليلا. يبقى أنا أسمع نفسي، أسمع نفسي وفي نفس الوقت ما شوشرش على غيري، لان ده بيؤدي الانسان يعني بيفقد التركيز في اي حاجه لو بيقرا قران او بيصلي. زي ما النبي كان بيصلي ورجل من ورائه يقرا القران، فلما انهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرؤون خلف امامكم، قلنا بلى يا رسول الله. قال وانا اقول ما لي انازع، مين اللي عمال ينازع قراءه؟ مش قادر النبي يقرا. فالاصل اسمع نفسي بس ما شوشرش على غيري. نرجو التعقيب على ما يحدث في دورات المياه المساجد من كشف العورات كرفع القمصان اثناء الوضوء ونحوه. انا اتوضا بس ما اكشفش عورات، عليكم السلام ورحمة. أتوضأ ولا أكشف عورات. ثبت أن الإنسان مر على جرهد، بعضهم مشمر كده ومبين ثلاث أرباع رجليه. مر النبي على جرهد رضي الله عنه، جرهد رضي الله عنه، وقد كشف عن فخذه، فقال: غط فخذك فإن الفخذ عورة. غط فخذك فإن الفخذ عورة. هل اختلاف ترتيب غسل الأعضاء أثناء الوضوء يبطل الوضوء كمن يغسل رأسه قبل يديه؟ الترتيب بين الأركان ركن، يعني لازم يبقى غسل الوجه، اليدين المرفقين، مسح الرأس، غسل القدمين، ده لابد يكون بالترتيب ده. الاختلاف بقى في السنن ده مفيش فيه مشكلة، ده مفيش فيه مشكلة. أختي أحضرت تورته في عيد ميلادها، هل يجوز أن أكل منها أم لا؟ أنت ما تستناش لحد ما الموسيقى تقع، أنت قبل ما الموضوع أصلا يحدث أنت قول لها إن ده غلط وده ما ينفعش وده حرام ودي بدعة في الإسلام، مفيش حاجة اسمها عيد ميلاد. أنت بقى لو هتعملي عيد ميلاد صحيح يبقى عيد ميلاد يوم ما اتنفخت فيك الروح، وإن كان ده أصلا برضه إيه مش وارد في الشرح. فأنت تشكر ربنا بصورة أخرى بخلاف مسألة الأعياد والكلام ده. فأنت انصحها مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، بحيث إن الكلام ده يكون غلط. أما الحكم الشرعي في الأكل فما تاكلش معاها، كل بعدها بيومين ثلاثة إذا اتبقى منها حاجة. ماشي. الأخت اللي كانت بتقول مسألة صلة الرحم هما بيؤذوها أو كده أو بيؤذوا أهلها، فأنت أكثري وحاولي الإصلاح بين أهلك، بين أهلك وبين والدك ووالدتك، وربنا سبحانه وتعالى هيمن عليك إن شاء الله بالخير بإذن الله. بعض الناس بيحلقوا اللحى بسبب شبهة أنهم لا يستطيعون حفظها وأنهم يهينونها بسبب سوء تصرفاتهم أو انفعالاتهم أمام الناس، كيف يمكن الرد على هذه الشبهة؟ أولا في عندنا انفكاك جهة، دي حاجة ودي حاجة. يعني مثلا أنا أسألك أنت اسمك إيه؟ تقول لي كلت امبارح تفاح. يا ابني ايه اللي جاب دي لدي؟ دي حاجه ودي حاجه، اللي حشيء وتصرفاتك شيء، اللي حشيء وتصرفاتك شيء. انت التحيت تصرفاتك سيئه ما تعالجتش تصرفاتك باللحيه، انما عالج تصرفاتك ان انت تحرص على احسان الخلق، دي حاجه ودي حاجه. اخت تحضر دروس وتطلب العلم وتحفظ القران لكنها غير قادره على ارتداء النقاب والتوقف عن سماع الاغاني والافلام، ما هي الخطوه العمليه؟ الخطوه العمليه احشوها ايمان. الخطوة العملية ان الاخت دي تحشى ايمان، ونكون على يقين كده ان القلب ده عامل زي الوعاء، كل ما يخش فيه خير يقينا فيه شر بيطرد، فانتوا كتروا ان انتوا تدخلوا في القلب ده خير، لان كل ما الخير كتر في القلب ان شاء الله فيه شر بيطرد. واهل العلم بيذكروا في ذلك مثال، بيقولوا لو عندنا كوباية مليانة حبر اسود محطوط تحت حنفية، الحنفية دي بتنزل نقطة نقطة، كل نقطة بتنزل ايه اللي بيحصل؟ بتضرب نقطة قصادها. فنفس الكلام الاخت اذا كانت هذه صوتها كون هي بتحفظ قران وحريصه على مجالس العلم والكلام ده، ده دليل بفضل الله ان هي جواها خير، دليل ان هي جواها خير، ودليل ان هي بفضل الله قريبه مش بعيده. فانتوا احرصوا على زياده، تروحوا مع بعض تصلوا قيام ليل، تروحوا مع بعض النهارده. بصوا احنا نعمل الليله دي كلها لله وما نتفرجش على التلفزيون، النهارده الليله كلها لله مثلا. تطلعوا مع بعض مثلا، تقعدوا في المجلس في المسجد مثلا، مثلا تقولوا هنعتكف مثلا النهارده مثلا لله سبحانه وتعالى، تقعدوا مثلا من الظهر للعصر بهذه الصوره ان شاء الله يكون في خير باذن الله. يحدث اجتماع على الايميل او الغرفه الصوتيه لتحديد ما تقوم به من ما يقوم به من اعمال، وهذا يكون بين الاخوه والاخوات، يصح ام لا يصح؟ لها صورتين، لها صورتين. الصورة الأولانية احنا دلوقتي على الغرفة، مطلوب من الأخوات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، يعني مثلا بكرة الأخوات مثلا يروح مثلا مثلا مثلا مستشفى الأطفال عشان يوزعوا هدايا على الأولاد، والهدايا تكون صورتها واحد اثنين ثلاثة، أو مطلوب من كل الأخوة إنهم يعملوا واحد اثنين ثلاثة أربعة، وكل الأخوات مطلوب منهم واحد اثنين ثلاثة أربعة، وواحد بس اللي بيتحكم في الكلام ده بالصورة دي، جائز إن شاء الله. طيب انت راح فين بكره؟ انا راح مستشفى الاطفال. طب انا عايز اجي معاك ونتعاون على البر والطاقه. ما ينفعش. طب ما تبعت لي ايميلك، وابعت لك ايميلي وجدنا فيه اختلاط، اوقف الباب ده خالص وامنعه. وكان السلف اذا بيعملوا عمل خير فيه شبهه شر بيبعدوا عنه. فهي لها صورتين، اذا كانت الصوره الاولانيه جائزه، الصوره الثانيه طبعا ممنوعه. الدعاء للنساء بالهداية وشرح صدورهم للإيمان. اشمعنى النساء يعني؟ الرجال برضه محتاجين. متى نسأل الله عز وجل أن يهدي شباب المسلمين وبنات المسلمين ورجال المسلمين ونساء المسلمين، وأن يعيدهم إلى الدين، وأن يرضهم إلى الدين رضا جميلا. الأخت اللي هي بتقول سامحني أنا لم أكتب سؤالي، أنا زوجة، فإن شاء الله هتاخد النمرة من الأخوات فوق. هل يجوز شرح أحد الأخوة في المسابقة من القاهرة واستمع للدرس على النت؟ ممكن إن شاء الله. إذا وضع الزيت على الجسم فهل يتسبب في عدم وصول الماء أثناء الوضوء؟ ما أعرفش، هو الزيوت عامة نوعين، وبخاصة اللي هو الزيوت اللي بتحط على الرأس والكلام ده. فالزيوت نوعين زي زيوت الأكل كده، في زيوت فخمة وفي زيوت عاملة زي الزرنيخ كده. فنفس الكلام الحاجات برضو بتاعت الشعر برضو نوعين، في دهون يعني كريمات وحاجات من دي بتحط على الشعر، اللي هي يعني ايه، تيجي تحط ايدك على الشعر كده تحس ان انت حاطط ايدك على ايه، على ايه، ملهاش وصف. فالشاهد ان في زيوت بالفعل بتمنع تماما وصول الماء لبشرة العضو، فهذه كما قال أهل العلم منقضة أو ناقضة الوضوء، أو الوضوء أصلا غير صحيح، الوضوء بهذه الصورة غير صحيح. اتوضى وظبط نفسك وبعد كده احط إن شاء الله يا رب تحط 2 كيلو دهن على راسك، مش مشكلة، مفيش أي مشكلة. بس إن أنا أحط قبل الوضوء وشعري البتاعة دي تحول بيني وبين بشرة الراس، ده ما ينفعش. ثابت في صحيح مسلم من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في مؤخرة القدم هنا كده قدر الدرهم لم يصبه ماء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع. فأعد الوضوء، في رواية ابن ماجه فأعد الوضوء وأعد الصلاة. الإمام النووي بيقول هذا يدل على أن كل شيء يحول بين الجسد وبين بشرة، بين الماء وبين بشرة الإنسان، يكون الوضوء ناقض. زي المناكير، الأخت تيجي تحط منكر هنا ومنكر هنا ومنكر هنا ومنكر هنا ومنكر هنا، يبقى على الإيد مناكير، فالمناكير دي برضو بتحول وصول الماء إلى الأصابع، وده أصلا برضو مبطل للوضوء وبالتالي مبطل للصلاة. فالأخت يا ريت تنتبه لمثل هذه الأمور، وكذلك برضو الأخوة اللي هم شغالين مثلا في الدهان والكلام ده، بيبقى الأخ مثلا عمال يدهن الشقة طول النهار والكلام ده، وعلى إيديه أو على رجليه أو على وشه بعض هذه الأمور، فيجي يبص يلاقي إيه الوش كله فيه حاجات، يجي يتوضأ الحاجات دي بتحول بينه وبين إيه، بينه وبين وضوء. لا، ياخد بالنا، ناخد بالنا جدا من الحاجات دي. إني أحبك في الله، أحبك الذي أحببتني فيه. حسن الخلق واحد، حسن الخلق بسط الوجه وبذل اليد. ثالثة شفقة، وكلام لين، وكلام لين، جزاكم الله خيرا. 2، ما حكم إلقاء التحية على النساء جارات كبيرات في السن مثلا؟ بالنسبة لإلقاء السلام على النساء جائز عند أمان الفتنة، جائز عند أمان الفتنة. يعني جارتي مثلا قد جدة جدتي، ست كبيرة قوي ومفيش، فسلام عليكم مفيش مشكلة، إنما جارتي اللي في كلية الصيدلة، ها؟ ما ينفعش، ما تأمنش على نفسك فتنة. انت تسلم عليها النهارده وهي تسلم عليك بكره، وبعد كده المساله كانت الاول سلام بالبق، يعني سلام اللي هو القاء السلام، بعد كده تبقى مصافحه، بعد كده تخش في مصيبه تانية. لا، ما ينفعش. فثبت ان السلام كان يلقي، كان يسلم على النساء، يسلم يعني القاء السلام، يقول السلام عليكم، مش مصافحه. في لبس عندها بيحدث لما اقول ده فلان سلم على فلان، مع ان هو سلم عليه بالايد، لا، السلام بالايد اسمه مصافحه، السلام باللسان اسمه السلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على النساء، جميل. وام هاني لما دخل على الصلاه قالت السلام عليك يا رسول الله، يبقى هنا الرجال القوا السلام على النساء والنساء القوا السلام على الرجال، ولكن هذا عند امان الفتنه. اما اخواننا الشباب طبعا فنقول طبعا ايه، ممنوع منعا باتا. جارتي وصاحبتي وبنت خالتي وبنت عمتي وازيك وعامله ايه واحوالك والحكايه والروايه واكلتوا ايه النهارده والكلام ده، لا، امنع الكلام ده، امنع الكلام ده تماما. ليه؟ القلب ضعيف والفتنه قويه. وكان من اسس زي الجوزي بيقول كم من رجل شجاع، يعني يقول لها انا ده الحمد لله قلبي ده ما اقولكش، كان من شجاع، اول ما نزل في ساعه المعركه كان اول واحد قتيل. نفس الكلام تقول انا الحمد لله طالب علم وفي الدعوه والكلام ده، فاول خطوه على البتاع تلاقيك وقعت. تعلم خط، تعلم خط يا جماعة. أنا مش عارف دي إيه بالظبط. هل العطور تنقض الوضوء؟ ليست بنقض الوضوء، على الراجح نقول أهل العلم. مين صاحب الورقة دي؟ صاحب الورقة؟ آه لا لا، هي كده كده كده مظبوطة. ها مين صاحبها؟ أنت؟ مش عارف صاحي بقى ازاي. طيب انت محمد صقول. بس انا مش عارف اجيبها برضه. الثناءات يعني، الثناءات. طيب على المنتدى الأخوة بيثنوا على الأخوات وربنا يبارك فيك وأنت ما شاء الله يعني مجاهد، بتذكرنا بعمر الخطاب في القوة وبالرحمة، بتذكرنا بأبو بكر. الثناءات كتير دي باب فتنة، ثناءات كتير دي باب فتنة. يا جماعة الأخوة يكتبوا الخير اللي عندهم، أخوات عندهم خير يكتبوه، انما كثرة الثناءات وجزاكم الله خيرا وانت جزاكم الله خيرا، ايدك الله، وفقك الله، اعانك الله، سددك الله، الى اخر هذه الكلام بتفتح باب فتنه. لا يا جماعه مش كده، مش كده خالص. اي باب فتنه اقفله، اي باب يوصل للفساد فالله لا يحب الفساد. فكثرة الثناءات دي انا اخشى ان وراءها فتنه للاخ والاخت، فتنه للاخ والاخت، مع طبعا قله مساله التربيه الايمانيه الموجوده، ومسألة برضو الفتنة الموجودة حوالينا ممكن تفتن الأخ وممكن تفتن الأخت. ويا جماعة أي باب للشر أو ممكن أي باب يفتح باب شر اقفله، اقفله. ممكن ثناء يفتح لك باب شر. الأخت اللي تكتب حاجة على المنتدى وكانت حاجة ما شاء الله رائعة جميلة، يا أخي لما تقول لها جزاكم الله خيرا مش هتستفيد حاجة، إنما لما تقول لها تدعي لها بظهر الغيب إن ربنا يوفقها ويسددها، هي دي الاستفادة الحقيقية. إنما نبعد نفسنا عن الفتن، نبعد نفسنا عن الفتن. وانت لو بصيت على منتدى بره، اي منتدى بره، الاهلي كسب على الزمالك 2-0، الحمد لله الحمد لله الاهلي كسب على الزمالك 2-0، وانت بقى ربنا يوفقك بقى، شد حيلك بقى بالدعاء كده في كاس افريقيا، وانت تشد حيلك مش عارف. هو ده هو اللي بيحصل هنا، يعني اللي بيحصل في المنتديات بره هو اللي بيحصل هنا. هو هنا بيكلمها وبيثنى عليها، وهي هنا بتكلمه وتثنى عليه. فاحنا عايزين منتدياتنا طالما هي اسلاميه وبتساعد لنشر الخير، برضو احبابي واخواني برضو تكون منضبطه بضبط شرح. اخت عامل حاجه كويسه ادعي لها بظاهر الغيب، وهي تدعي لك بظاهر الغيب، بس تنتهي المسألة على كده. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معلش أنا يعني متعجل جدا جدا لأبعد الحدود، فمعلش يعني مش هقدر أقف النهارده زي 12 ونص وواحدة زي كل مرة الأخوة بيوقفوني يعني. فأنا هنطلق كده سريعا، واللي عنده أسئلة أنا كل يوم هنا من الظهر لحد العشاء إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.